إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد مع الحديث 11 الذي ذكره الإمام النووي في كتابه 40 هذا الحديث رواه الإمام الترمذي والنسائي عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما صبط رسول الله وريحانته أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أعيد، روى أصحاب السنن عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما صبط رسول الله وريحانته أنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إلى ما لا يريبك. إذا قلنا هذا الحديث هو الحديث 11 الذي اختاره الإمام النووي رحمه الله في كتابه. كما جاءت العادة نعرف من هو راوي الحديث، نعرف ونترجم لراوي الحديث. راوي هذه الليلة هو أبو محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب صبط رسول الله وريحانته سيد شباب أهل الجنة وأشبه الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرشي الهاشمي. إذن هذا هو صحابي اليوم، هو الحسن ابن علي، الحسن ولد علي بن أبي طالب، هذا هو صحابي اليوم، هذا هو راوي الحديث. أبو محمد كنيته، احنا تكلمنا أكثر من مرة سنة في الكنية، إنسان لا حرج بل من السنة بل يستحب بل من الإكرام أن يتخذ العبد سنة. أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. إنسان إذا حب يكرم واحد فيذكره بالكنية، وهذه يعني معروفة في السنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له كنية أبو القاسم، وكان الصحابة لهم كنى، بل كنى النبي حتى الأطفال الصغار، كنى أم خالد وليس لها خالد صبية صغيرة، كناها النبي بأم خالد وكناه بأبي عمير، واتخذوا يعني الصحابة رجال ونساء اتخذوا الكنى، وهذا قلنا من السنة. إذن كنيته أبو محمد، محمد هو جده عليه الصلاة والسلام، كنيته أبو محمد. أبو محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب صبط رسول الله. كلمة صبط تطلق على ولد الولد ولا على ولد البنت، ولد ولدك ولا ولد بنتك يسميوه الصبط، كما يقول لك صبط ابن الجوزي، ولد ولده ولا ولد بنته صبط رسول الله ولد بنته هنا، لأن الحسن هو ولد فاطمة وفاطمة هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام، معناها رسول الله جده من يمه. إذن هذا رجل هو صبط رسول الله، لذلك الإمام النووي ذكر كلمة صبط، مش احنا اللي ذكرناها، الإمام النووي ذكر هكذا الحديث، قال عن أبي محمد الحسن ابن علي صبط رسول الله وريحانته. الإمام النووي اختار كلمة صبط، لذلك احنا ما نشرحوا فيها. كلمة صبط هو ولد الولد ابن الابن ولا ابن البنت، ابن الابن أو ابن البنت. صبط رسول الله وريحانته. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. هما ريحانتاي من الدنيا. الريحان هو نبات معروف، نبات ريحان، نبات معروف طيب الرائحة، عنده رائحة طيبة. الآن كيف نوجه كلمة ريحان؟ أحد أمرين، إما نقول الحسن هو ريحانة النبي على سبيل المجاز، كان إذا رأى ارتاحت نفسه صلى الله عليه وسلم كما يرتاح رجل إذا شم ريحان أو إذا رأى ريحان، هذا محمل، أو نحمله على الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحسن ويضم الحسن ويضم الحسين ويشمه حقيقة، وهذا فعل الوالدة بولدها. الأم تأخذ ابنها الصغير تضمه تقبله تشمه، إذن يحمل على الحقيقة. كان النبي يأخذه يشمه، كانت رائحته رائحة الصبيان، كانت رائحته تعجب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قال سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وأشبه الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام. الحسن ابن علي ابن أبي طالب كان من أشبه الناس برسول الله، كان يتشبه الجده، والأمر واضح ما دام جده تكون يعني وجه شبه. حتى كان أبو بكر الصديق كما في صحيح البخاري كان يحمل الحسن ويقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، كان يذكر هكذا أجوزة، يقول بأبي معناته أفديك بأبي، مش يقسم بأبي، أفديك بأبي، بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وعلي أمام أبي بكر وعلي يضحك، يعني أقر أبي بكر على هذا الكلام، كان يرفضه ويقول بأبي أفديك بأبي يا الحسن، بأبي شبيه بالنبي، يتشبه للنبي، يتشبه الجد، ليس شبيها بعلي، يتشبه شبابه. وعلي بن أبي طالب كان يضحك من هذا الكلام. وللفائدة ماشي الحسن فقط اللي كان يشبه النبي، بعض الصحابة كانوا يشبهون النبي. الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب الصحابة باب مناقب الحسن والحسين يذكر أكثر من 10 من الصحابة كانوا يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، ده البحث في الفتح، أكثر من 10 من الصحابة، أذكر فاطمة، أذكر المهدي، أذكر الحسين، أذكر الحسن، أذكر جعفر، أذكر المهم مجموعة من الأسماء، وأذكر أقوال أهل العلم، أذكر كلام بن سيد الناس، أذكر كلام أبو عمر بن عبد البطل في الاستيعاب، المهم أذكر ودار بحث رحمه الله، وتكلم عن الناس اللي نظمت، كانوا ناس يتشبهوا بزاف للنبي، ما راهوش فقط الحسن. إنسان يذهب يعني يتوسع في هذه المسألة يولي للفتح كتاب الصحابة باب مناقب الحسن والحسين. المهم احنا اللي يهمنا ان الحسن ابن علي ابن ابي طالب كان يشبه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن هو مع اخوه الحسين سيدا شباب اهل الجنة، سيدا شباب اهل الجنة، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كل من مات شابا ودخل الجنة فالحسن والحسين أفضل منه، هما سيدا من مات شابا ودخل الجنة. هذا هو معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كنولوا نشوفوا الحسن شحال مات في عمره، مات 47 سنة في عمره رضي الله عنه كما راه جاي. إذن النبي ثنى عليهم وقال سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، الحسن والحسين. كذلك للفائدة بعض الناس يعتقدوا باللي الحسن والحسين توأمان، لا، الحسن أكبر من الحسين بسنة، الحسن ولد السنة الثالثة من الهجرة عام غزوة أحد، باش الناس يعني تتذكر هذه المعلومة. والحسين ولد في سنة رابعة من الهجرة، بيناتهم عام، لأنه بعض الناس يعتقد باللي الحسن والحسين توأما، حتى كيكونوا عندهم توأما يسمي الحسن والحسين. لا ليش مهم لا حرج، لكن للمعلومة الحسن والحسين ماشي توأم. الحسن أكبر من الحسين بسنة، واحد زايد في السنة الثالثة من الهجرة، واحد زايد في السنة الرابعة من الهجرة، واحد في الثالثة وواحد في الرابعة. لكن إخوة قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة. كذلك مما يذكر في ترجمة الحسن أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، كان يحبه ويحب الحسين، لكن اليوم الحديث عن الحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، يا ربي أنا أحبه، أحبه يا ربي وحب اللي يحبه. قال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي بعد الحسن ولا مثل الحسن بعدما سمعت من رسول الله ما قاله. بعد هذا الحديث يقول أبو هريرة ما كان واحد، ما كان حتى واحد نحبه كما نحب الحسن، امتثالا لحديث النبي. إنسان إذا حب الحسن له في الفائدة، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. إذا نحن نحب الحسن باش يحبنا ربي عز وجل، هذا في الفائدة. وهنا تعرف يعني الناس اللي ضلت في هذا الباب، يخي الحسن والحسين خاوة. الشيعة ولا مرة يتكلموا عن الحسن، يتكلموا عن الحسين مع أن الحسن أفضل من الحسين. ودوك نعرفوا علاش السبب اللي خلاهم ما يتكلموش. هما خاوان الحسن والحسين، والحسن أفضل من الحسين. راهو جاي الحديث ابني هذا السيد، قال النبي في الحسن ما قالوش في الحسين، لكن هما يقولوا لبيك يا حسين ما يقولوش لبيك يا حسن، مع أنهم خاوة. كان من أولى من الإنصاف يلبيوا يعني يتذكروا الحسن والحسين، لكن وما يتذكروا حسين فقط، وإن كان الحسن أكبر منه وأفضل منه. وما زال الحديث إن شاء الله حنجيبه. إذن يقول أبو هريرة ما كان حتى واحد بعد ما سمعت حديث النبي نحبه كما نحب الحسن رجاء، ولا فهد طمعا في هذه الغنيمة اللي ذكرها النبي، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. خلاص الإنسان اللي يحبه رسول الله احنا تاني نحبه، احنا كذلك نحبه. هذا الصحابي اللي هو أبو محمد الحسن ابن علي كان، احنا قلنا قرشي، قرشي وهاشمي، نعم، كان رجلا عاقلا خيرا، وكان يكره الفتن، وكان يكره الدماء، وكان حريص على حقن دماء المسلمين. كان رجل ما يحوش على المناصب على حساب دماء المسلمين. يقول لك أنا المهم الكرسي ولو على حساب دماء المسلمين، لا لا، كان رجل يفكر كيفاش يحقن دماء المسلمين أكثر من التفكير في المنصب. لأنه الوالد دياله اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان خليفة وحكم المسلمين، كان أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أبو بكر مات سنتين ومات، عمر قتل، عثمان قتل، علي قتل، راكم تشوفوا مشاكل من قديم الزمن. أبو بكر لم يقتل، الخلفاء ثلاثة، ثلاثة من أربعة قامت مقتولين، الفتن والمشاكل. عمر قتل صلاة الصبح، عثمان صدموا له البيت قتلوه، علي كذلك قتلوه. اللي قتل علي هو عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي. الناس خرجت على علي بالسيف والدعاوى يعني حب الشرع والدعاوى يعني الغيرة للدين، حتى وإن كانت عندهم الغيرة للدين ماشي كما علي رضي الله عنه. الرجل اللي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، حتى إذا كانت عندهم الغيرة مش كما علي، لا يحمي لنا راية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحمي لنا راية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هو يحب ربي ورسوله، شهد رسول الله وربي ورسوله يحب علي بن أبي طالب. المهم قتل رجل خارجي واسمه عبد الرحمن ابن ملجم. لما مات علي ولما قتل علي رضي الله عنه بويع لابنه الحسن بعده. وعلاش بويع الحسن ما بويعش الحسين؟ لأن الحسن أكبر من الحسين، بويع للحسن والنبي تكلم عن الحسن كذلك في القضية. لما بويع الحسن حكم الحسن الخلافة 6 أشهر، أراد أن يقاتل أهل الشام لأن أهل الشام ما سلموش بالأمر وبقاوا تحت إمرة معاوية رضي الله عنه. إحنا نتكلم عليهم ونترضوا عليهم كامل، ما نسبوش، ما نسبوش معاوية وما نسبوش الحسن، هذه عقيدة أهل السنة. أما الناس اللي تسب معاوية فصرف هذا حسابهم عند الله عز وجل. المهم الناس بقت تحت إمرة معاوية أهل الشام، فكر الحسن أن يقاتلهم حتى يولوا كاع تحت خلافته، لكن فكر جيدا فتوصل إلى نتيجة أنه إذا شرع في القتال ستسقط أرواح كثيرة جدا وتحدث فتنة في الإسلام وتحدث فتنة وتنتهك الأعراض، لأنه حتى إذا كانت الناس مع الحسين مع الحسن عندهم نوايا حسنة، كي الناس عندهم مصالح وعندهم تصفية حسابات، إذا مشى الحسن وبدأ يقاتل من أجل عقيدة ومن أجل قضية ما كاين ناس من ورائه من وراء غيره ما عندهمش نفس من نفس النية، عندهم تصفية حسابات كما راهو وقع الآن في الدول. كاين ناس خرجت من أجل تحكيم شرع الله استغلوه، وهذاك الخروج استغلوه لأغراض أخرى، بعدين حدثت الفتنة. خلاص الآن ما تعرف لا اللي راه خرج من أجل شرع الله، ولا اللي خرج من أجل مصلحة، ولا اللي خرج من أجل سياسة، ولا اللي خرج من أجل تجارة، ولا اللي خرج من أجل اقتصاد، ولا من أجل تطور. خلطت الأمر. الحسن كان ناوي يخرج، بعد ذلك تراجع وتنازل المعاوية عن الخلافة. المهم أن تحفظ دماء المسلمين، هذا اللي هم الحسن رضي الله عنه. المهم تحقن دماء المسلمين، الخلافة تنازل، كي تنازل الخلافة سنة 41 بعد 6 أشهر من الحكم تنازل، سمى أو اجتمعت كلمة المسلمين تحت خلافة معاوية وتحت إمارة معاوية، فسمي ذلك العام بعام الجماعة، سماه العلماء هذاك العام عام الجماعة سنة 41 هجري واسمه عام الجماعة. وعلاش؟ اجتمعت الكلمة كلها تحت رئيس واحد، خلاص تنازل قلاها إليك، المهم ما يكونوش دماء. فمشت الأمور والنبي كان تكلم عن هذه القضية من قبل، قال صلى الله عليه وسلم عن الحسن ابني هذا سيد كما في صحيح البخاري عن أبي بكر، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قبل ما يقبل حسن وقبل ما تكون القضية في زمان النبي قال ابني هذا السيد، كان صغير، قالهم هذا السيد راح يجي وقت وين يصلح به ربي بين فئتين، ماشي بين المسلمين، بين المسلمين والمنافقين، بين فئتين سماهم النبي من المسلمين اختلفوا، ورب يجعل الحسن هو اللي جمع بينهم. إذن هذا الرجل اللي هو الحسن ابن علي كان إنسان ما يحبش الدماء. يا ريت الناس اليوم يستفيدون من دص الحسن مما فعله الحسن، لو كان الناس طبق وش طبق الحسن ما راهيش الأمور كما راهي الآن، ولو كان راهي دماء ما كاش دماء ما كاش انتهاك أعراض وما كاش يعني ذهاب الحرمات، لو كان الناس طبقت الشيء اللي طبقه الحسن رضي الله عنه. قال المهم أن تحفظ دماء المسلمين، أما يبقى شيء في المنصب والدماء تسيل وديان من الدماء، لا أنا شيء في المنصب ديالي خلي الناس، هذا لم يفعله الحسن. وبارك النبي صلى الله عليه وسلم فعل الحسن، قال ابني هذا السيد. لماذا؟ لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رغم تنازل، رغم هذا التنازل، ورغم كل شيء اللي دار، دائما حكاين الأعداء. الإنسان مستحيل يرضى عليه كل الناس. إرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن إرضاء رب الناس غاية لا تترك. إنسان باش يرضي الناس مستحيل. وعلاش نقول هذا الكلام؟ قتيل مسموما رضي الله عنه، داروا له السم ودسوا له السم رضي الله عنه، سنة 50 من الهجرة، مات عنده 47 سنة. إذن هذا هو الحسن. الحسن رغم التنازلات ورغم الأمور، ويعني الإنسان ما يستبعدش إلا كانوا يعني الناس اللي ما وفقتش على رأيهم اللي داروا السم. يعني كاين، تفتح الكتب، تفتح كتب سير، تلقى يقول لك فلانة فلانة كذا كذا. المهم يعني كلام، المهم مات رضي الله عنه بالسم. هو مات سنة 50، أخوه الحسين مات سنة 61. هو مات 50 وخوه الحسين مات 61. لذلك قلنا الشيعة ما يحبوش الحسن وما يتذكروش، كأنه خذلهم، لأنه عدوهم هو معاوية. معاوية عدو الشيعة الأول، ولا عدو المهم من أعدائهم، عدوهم أبو بكر، عدوهم عمر، عدوهم عائشة، عدوتهم حفصة، عدوهم كذلك معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، ومعاوية من صحابة رسول الله. لذلك وعلى ما يحبوش الحسن، ولعلى ما يذكروش الحسن، ولعلى ما يفرحوش يعني بهذه العبارة، لأنه يقول لك تنازل وخذلنا. هو ما خذلهمش، هو دار الحل الأمثل اللي باركوا النبي عليه الصلاة والسلام. معاوية ولا الحسن كذلك حفظ عدة أحاديث، حفظ أحاديث عن جده رسول الله، وحفظ حديث أحاديث عن والده اللي هو علي ابن أبي طالب، وحفظ أحاديث كذلك عن والدته اللي هي فاطمة رضي الله عنها. فاطمة رضي الله عنها. إذن هذا هو الحسن، ترجمة الحسن باختصار. نوليو للحديث. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الإمام النووي رحمه الله أذكر هذا الحديث بعد حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، الحديث اللي شرحناه المرة الماضية. عطية سالم رحمه الله، هذا من علماء المسلمين المتأخرين على كل حال، ما عندوش بزاف ليما، عطية سالم يذكر يعني الترابط والمناسبة بين الحديث الماضي وهذا الحديث. وعلاش ذكر إن الله طيب والآن يذكر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ ذكر فائدة وذكر أمر له. قال: كأن الإمام النووي أراد أن يقول إنه لا أو لن تتوصل إلى الكمال في أكل الحلال واجتناب الحرام فتستجاب دعوتك إلا إذا أضفت إليه ترك الشبهات. احنا ذكرنا وقلنا من أسباب إجابة الدعاء أن يأكل العبد الحلال الطيب، مأكله من حرام، شربه من حرام، ملبسه من حرام، وغذي بالحرام، فإن يستجاب لذلك. إنسان إذا حب ربي يستجب له دعاءه لازم يكون مأكله من حلال، ملبسه من حلال، مشربه من حلال، غذي بالحلال. مفهوم المخالفة الحديث هنا. وعلاش الإمام النووي يذكر هذا الحديث؟ زاد ذكرنا بعده هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما يريبك. قال لك المناسبة بين الحديثين، وعلى ما ذكرش حديث آخر علاش هذا. قال لك كأنه الإمام النووي حب يقول لنا إلا كنت حب تأكل، إلا حب تربي، إلا حب تبلغ الغاية وتحقق المرتبة العليا في أكل الحلال والمرتبة العليا ومرتبة الكمال في اجتناب الحرام، زيد حتى المتشابه التركه، لأن هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في الشبه، زيد ترك المشتبه. إذا تركت المشتبه سيستجاب دعائك، لأنك حققت الغاية وحققت الكمال في أكل الحلال وترك الحرام، في أكل الحلال واجتناب أكل الحرام. إذن هذا وجه المناسبة يذكر هذا العالم رحمة الله عليه. هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يشبه حديث النعمان بن بشير اللي شرحنا إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبه. نفسه المعنى تاع هذاك الحديث هو المعنى تاع هذا الحديث نفسه. وهنا يدلك يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهذه خاصية من خواص من خصائص النبي، أنه كان النبي يذكر كلمات قليلة لكن المعاني كثيرة جدا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تقدر دي مجلد غير هذا الحديث. لو كان يعني تقدر تبحث وتتوسع تخرج ولو رسالة صغيرة معك، مع أنه النبي شو مش قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. النبي أتي جوامع الكلم، مش معناتها جوامع الكلم يتكلم بالعبارات الموجزة، لكن كي تبدأ تشرح تخرج ورقتين وثلاثة وربعة ومجلد ومجلدين وثلاث مجلدات. لذلك العلماء وش يقولوا ولا يتكلموا، يقول لك كلام السلف، كما يذكر ابن رجب رحمه الله في فضل، شوفوا العنوان، فضل علم السلف على علم الخالف. هما كاع علماء لكن فضل الاولين على الاخرين. الاولين ربي عطاهم قله عبارات وكثره معاني، ما يتكلموش بزاف الاولين. هذه تبدا من النبي تحبط للان، تبدا تشوف واش تكلم النبي واش تكلم ابو بكر واش تكلم عمر واش تكلم عثمان واش تكلم ابن عباس تكلم سعيد بن المسيب وحده واش تكلم بن سيرين واش تكلم مالك الشافعي واش تكلم اللي جا بعد مالك، تبدا تلقى الكلام يبدا يزيد غير بلا. الاولين يتكلم شويه والمعنى غزير، ومن بعد تبدا العبارات تتوسع ابتداء من رسول الله. قال اوصيني، قال لا تغضب، خلاص ما زادلوش. اوصيني لا تغضب، اوصيني لا تغضب، اشرح انت لا تغضب، وبدا توسع في لا تغضب، خرج منها كتاب. قال قل امنت بالله ثم استقم، الدين قاع. قل امنت بالله ثم استقم، الدين نصيحه لمن يرسل الله لله كذا كذا كذا، خلاص هاو الدين. ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم، كي قال له اوصيني شد النبي صلى الله عليه وسلم ورقه وقعد يقول له 1 2 3 4 5 6 7، لا اعطاه كلمه موجزه، الا احيانا الحديث يتطلب يكون فيه يعني تفصيل اوسع وتكون امور اكثر. اذا قلنا هذا الحديث هو اشبه بالحديث السابق، ان الحلال بين وان الحرام بين. قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نذكر فائدة لغوية هي أول الفوائد، كلمة دع المضارع يدع والماضي مكش، الفعل ما عندوش ماضي، هذا الفعل ما عندوش، احنا عندنا الفعل الماضي والمضارع والأمر. قال أكل يأكل كل، أكل يأكل كل، كلمة دع قال لك ما فيهاش الماضي، فيها دع معناتها أترك ويدع معناتها يترك، الماضي ما كاش. هذه الفائدة اللي دع ما يريبك، وتقدر تقول دع ما يريبك، تقدر تقول بالفتحة يريبك وتقدر تقول بالضمة، والفتح أشهر والفتح أفصح. ما عندها الحديث كي تنطقوا مليح خير تقول دع ما يريبك، إذا سمعت واحد يقول دع ما يريبك معليش ما غلطش، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وش يقول النبي ولا وش الحديث هذا على من يقول؟ قبل ما نذكر واحد الخمس فوائد لأنه ما فيش بزاف، يعني نكمل الفوائد الخمسة ولا يخلص الحديث. الفائدة الأولى ولا الاستنتاج الأول، الخلاصة الأولى، فهذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام ويرشدنا النبي أن الإنسان إذا التبست عليه الأمور ولم يتضح له هذا الأمر أهو حلال طيب أم حرام محض، يتقي ويترك. إنسان إذا التبست عليه الأمور وتلفت له هذا الشيء حلال ولا حرام وتساوت عنده 50% حلال 50% حرام، يرشدك النبي قال لك أترك، لأن طلب اليقين هذا مما جاء به مما جاءت به الشريعة. طلب اليقين والبراءة الأصلية والاستبراء أنك تخرج للأمر الغير مختلف فيه، هذا مما جاء به الشريعة. عرضك إنسان مثلا، إنسان دعك الوليمة، والإنسان هذا أمواله مختلطة، عنده أموال حلال وعنده أموال حرام، وربما دخلك الشك باللي هذه الوليمة قالها من أموال الحرام، ربما دخلك الشك وجاتك هكذا قرائن وجاتك واحد الحسابات باللي هذه الوليمة انفق عليها من تلك الأموال المحرمة ربما، لكن جاك طرف تاني في ذهنك أنه لا من أموال الحلال حرام حلال حرام حلال، هنا يرشدك النبي إلى اتقاء الشبهات. هنا يريبك من الريب أي من الشك، ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه. يرشدك النبي في هذه الحالة كي تتلف لك حلال ولا حرام، تتساوى عندك الأدلة، تتساوى عندك القرائن، اترك ما تأكلش. إنسان وشنو يتلطف العبارة ويخرج بذكاء، ما يجرحش يعني مشاعر الناس، لأنه الدين الدعوة بالحكمة ماشي يعني يتهجم ويقول أموالك حرام أمام المال، يعني حتى إذا كانت ربما مشبوهة الإنسان تكون عنده عزة نفس ويروح من بعد يولي تاجر في الحرام 100%، يعني نكاية في المسلمين. لا، الإنسان يتلطف ويخرج من هذه القضية بلطف ويعتذر بذكاء ويخرج من هذه القضية سالم آمن، لكن هذا ما يعنيش أن الإنسان يبين وجه الصواب كذا بضوابط الأمور كذا. إذن هذا هو خلاصة الحديث، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء اللي شكيت فيه خليه للشيء اللي ما شكيت فيه. شكيت في هذه الماكلة مشبوهة ولا حلال ولا حرام، خليها الشيء اللي ما شكيت فيه. الشيء اللي ما شكيت فيه أنك ما تاكلش بها، كي ما تاكلش 100% أنك ما راحش يدخل لبطنك الحرام، لكن كي تاكل تبقى بين بين اليقين أنك لا تأكل، تضمن أنك لم يدخل بطنك، لم يدخل بطنك أي شيء حرام أو مشبوه مثلا. إذن هذا معنى الحديث. قال وفي هذا الحديث أول الفوائد هي الورع. وشنو هو الورع؟ الورع هو الاحتياط للدين، وهو الأخذ بالسلامة، تأخذ بالأسلم وتأخذ بالاحتياط لدينك كما سبق كما شرحنا قبل قليل. إنسان يحتاط لدينه ويطلب البراءة لدينه ويطلب السلامة لدينه، أي حاجة دخلت فيها شك خليها، شكيت نعم لا قال منهاج طالبا للاحتياط، حتى ربما تكون مخطئ كي تترك ويكون حالا طيب، لكن من باب الورع والاحتياط، وربي أجرك إن شاء الله. والإنسان لازم يفرق بين الورع والوسواس، هذه قضية مهمة جدا وقضية دقيقة جدا. إنسان يفرق بين الورع وبين الوسواس. كاين إنسان عنده الورع وكاين إنسان عنده الوسواس. إنسان عنده الوسواس، وهذا الوسواس هو مصدره إبليس لا شك. شوفوا يا إخوان، إبليس يحكيه يقول لك ربي كي خلق آدم، يحكي مهم احنا نسحقوا بك العبرة. قل لك ربي كي خلق آدم قبل ما ينفخ فيها الروح خليها هكذا جثة، يقولوا باللي إبليس بدأ يدخل ويخرج، يدخل ويخرج. وش معناتها يدخل ويخرج؟ قال لك معناه قرى العبد الله، يقولوا قصة هكذا يحكيوها الإسرائيليات، لكن احنا المهم احنا بنيو عليها حتى حكم، حتى لك كانت ضعيفة ما تهمناش ما نبنيوش عليها، احنا نسحق الياه وجاه. قولوا باللي ربك خلقه قبل ما ينفخ فيها الروح، يذكرها ابن كثير تفسير، يذكرها الجماعة. قل لك الشيطان كان يدخل في هذا العبد ويخرج، قرأ العبد مليح، قرأ كما لازم. شوفوا يا إخوان، الشيطان كل واحد يعطيله على حساب الشيء اللي يعرفه. إنسان كيكون عاصي يعطيله على حساب المعصية، إنسان يكون مجتهد يعطي له على حسب الاجتهاد، إنسان يكون خارج طريق وغارق في المعاصي يزيد يفتح له باب الشهوات، يفتح له باب الشهوات. إذا كان مبتلى بالنساء يزيد يعاونه ويقول له ربي غفور رحيم وماشي غير انت وانت وجدت، إذا كان مبتلى بالخمر يزيد يعاونه ويزيد يبعث له رفقاء السوء اللي يزيدوا يعني يشجعوه، هذا إذا كان عاصي. باب الشبهات، باب الشهوات، إذا كان مجتهد يفتلو من نسبة الاجتهاد حتى يخالف النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطح البدعة. قال هذاك النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعلاش ما داش حاجة كتم لدها صلى الله، وهذه وقعت في زمان النبي. الأول قال أنا لا أتزوج النساء، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال أقوم ولا أنا. سألوا عائشة في حديث أنس، سقسوها عن هدي رسول الله، خبرتهم، قالت يوم النبي صلى الله عليه وسلم يلقد ويمض، اخطأت يلقد شوية اخطأت ينضق من الليل، والنبي كاين يامات يصوم كاين يامات يفطر، والنبي كان يتزوج النساء ماشي عيش. الأول قال أنا مليون، قالوا خلاص كأنهم تقالوا واحتقروا عبادة النبي، تكلموا هكذا، قالوا هذاك رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مدخل إبليس. زادوا واحد قال أنا نصوم وما نفطرش، الثاني قال لك أنا نقوم وما نزجك أنا نقود، والثالث قال لك لا أتزوج النساء. سمع بهم النبي تكلم وانكر وقال وإني أتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس لي. إذا الإنسان كيكون مجتهد الشيطان ما يقولوش أكثر وما يقولوش هاي هو الخمر ولا هايك مرا ولا كذا، لا يعطي له حسب الشيء اللي يتقنه، يسد له النسبة زيد زيد زيد زيد زيد حتى يخرج البدعة. صح وعليش جبنا هذا الكلام؟ كاين ناس واحد أخرين الشيطان يأس منهم، يأس إنسان يصلي ويقوم ويصوم ويتوضى ويقرا القرآن، بليس يأس منه، يتكلم له عن صار وعن الخمر وعن الشهوات، ما كان حتى نتيجة، البيبان كلها مغلوقة. يجيه بالك من باب الشبهات يلقاه كيف كيف، يعني مأصل الحمد لله، يحفظ له واحد الحفظ. وشنو هي الحفظة؟ تاع الوسواس، كل ما يجي يتوضا يتوضا ويعاود يتوضا، وهذا واقع، هذا الشيء واقع، والناس شحال من واحد يعني سمعنا به، الناس بتالهم مرضى بهذا الشيء، على كل حال ربي يعافيهم، ودوك نمدوا لهم العلاج، العلاج لانه العلاج في يدهم، ما كان حتى رقيه ولا مكاش، تلقاه مسكين يتوضا ويعاود يتوضى ويعاود يتوضى ويعاود، الناس خرجت من بيت الوضوء وبدات تصلي وهو مسكين مازال، بالك بغسلش يدي بالك كذا بالك كذا، تلقاه مسكين كي يدخل بيت الوضوء هو مسكين على كل حال ماشي بيدو، لكن كاين الحلول، تلقاه يقعد في بيت الوضوء ساعه ساعتين كي يبدا يصلي الله اكبر، لا بالك ما كبرش تكبير الاحرام، يعاودها ولا كي يبدا يقرا القران يبقى يعاود يبقى يعاود يبقى يعاود. هذا العبد بطل يكره، إذا في باله أنت كي تروح تتوضى ديت الدقائق، هو كي يروح يتوضى ديت في باله بلا يدخل في معركة، وش راح يخرج ويتكلم عليهم صديق حسن خان في الروضة الندية، يتكلم بن القيم إغاثة الأفان، يتكلم الله أعلم بن الجوزي في تلبس إبليس، حتى الإنسان قلنا كي يدخل يعني الصباح ويخرج عند طلوع الشمس. الإنسان هذا بعد وش يدير؟ الإنسان هذا يخلي صلاة، هاو بليس من اللي تخلي، ما قال له لازني ولا شرب الخمر ولا ابتدع، يولي كل ما يروح يصلي يتعب في الوضوء، وكتاش يرتاح وكتاش ما يزيدش يجاه بليس، يحب الصلاة يحصل روحه مرتاح، خلاص شوف هو يحب الصلاة انكشفت خلاص الحمد لله راح كلش. هذه حفرة يتكلم عليها الصديق حسن خان، يقول لك حفظ لهم حفرة إبليس. وشنو هو الدور؟ زوج إنسان يدعي ربي، كيقولوا يدعي ربي مش يدعي اليوم يعطي له ربي غدوة، بالك يدعي يتعب شوية لأنه خطأت يجون الناس نقول لهم ادعيوا كأنه هو يحب رقية، رقية والله ما تدير والو، ما تديرش ما تدير والو رقية، ما هو سحر ما هو مس ما هو والو، حاجة في يدك حاجة تتغل براسك بها، يقول لك الشيطان كحله قل له بيضة بشتغل، يقول لك لا ما توديش قل له لا ما تسمعش روح الله أكبر. أسبوع أسبوعين صح صعيبة، كان نقوله أسبوع أسبوعين إنسان يبقى في قلبه، بل الشيطان يطلع حتى يقول للإنسان يقول لعبك أكفرت بالله، تلقى الإنسان مسكين مهموم، وكاي الناس شيانت كي نقوله شيانت صح ما خلاص هم عبك، ويجيك الشيطان يقول لك أكفرت بالله انت خارج من الإسلام، وتبدا انت يعني تفكر وتطلع وتحبط وقلبك مهموم، تولي ما تقعد الليل تولي كذا، يقول لك على بالك راك طلقت مرتك، ها هي فكها الان مصيبه مصيبه، راك طلقت مرتك راك قلت بالك انت ما على باليش انا انسانك يعني زغب ماشي طلقت ماتك زغب ويثبت عليك ويقول لك طلقت ماتك ويجي ويقول لك يا ودي انا وقعت طلقت ماتك على الصح وكذا ويعتزلها وتولي الدار كلها في مصيبه ماشي حاجه سهله. وهذه اشياء يعني معروفه خاصه الناس اللي ابتلاهم ربي على كل حال الله يحسن العون والله يشافيهم ربي. لكن نقول لهم حنايا انسان يدعي ربي اولا, ثانيا ما يسمعش, ابتداء ما يسمعش, يجاهد نفسه, هذا هو الحل. ما كان لا لقيا ولا أي شيء علاجك في يدك. إنسان لازم يعاد, وما كان حتى واحد في الصحابة كما يذكر ابن القيم, ما كان حتى واحد في الصحابة مبتلى بالوسواس. ما كانش, لو كان جات حاجة عخير لو كان لقينا النبي, لو كان لقينا أبو بكر, لو كان لقينا عمر, ما كانش. هذه مصيبة بليس هو اللي دار يأسس بالإنسان, قاه يصلي لقاه كذا. وش حال من إنسان يحب الصلاة, وش حال من إنسان خلاص يحب الصلاة يرتاح, يقول ما عنده حتى مشكلة, يسمان يعاود يجيب روحه يروح له الهم خلاص, يقول لك أنا ما نسيت نصلي إن شاء الله, لأنه كل ما نصلي هكذا بمجرد عاود يولي الصلاة عاود يولي نفس الحكاية, بالك هكا عشت عن نجاسة, بالك هذه الآن صلاتك ماشي مقبولة, الآن كذا عاود عاود عاود. وهذه كلها خدمة إبليس. لذلك ها مثال مدخل وزيد كل واحد, هذا مثال ثلاثة أمثلة وزيد كل واحد بليس من يدخل منه كي اللي يقول له المهم كل واحد من وين. إذا الأول فائدة أول مسألة إنسان يفرق, ولا تاني مسألة إنسان يفرق بين الورع والوسواس. كذلك من الفوائد أن الإنسان إذا اشتبهت عليه الأمور والتبس عليه يعني الحلال يعني اشتبهت عليه نعم الأمور يستفتي قلبه. هم يقولوا أقول صوفية الآن يستفتي قلبه, نعم يستفتي قلبه. كيف يستفتي قلبه؟ القلب الحلال أو بيعطاله ميزة, إنسان ينشرح بصدره ويطمئن به قلبه, هذا هو الحلال. حلال يطمئن به القلب وينشرح به الصدر. بخلاف الحرام, الحرام إنسان يضيق به صدره ويلقى قلبه في شك وحيرة. وهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وش قال كما صح مسلم, قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحجة الحلال قادة وحدك, وحدك تعرف قضية شبهة تعرف لها دحلال ولا حرام. الحجة الحلال تلقى قلبك مطمئن بها وصدرك منشرح بها, وحتى كديرها ما تخافش, حتى إلا شافوك الناس تحس باللي مدى توالد. بصح الحرام صدرك يضيق وقلبك يضيق وما يطمئنش, وتحاول كيفاش ما يشوفوكش الناس, تحاول كيفاش الناس ما تشوفوكش. إذن هذه هي قضية الحلال وقضية الحرام. إنسان يسأل قلبه ويعرف إلى هذا من حالة ولا هذا من حالة. كنقول يسأل قلبه مش يفتره, لا يحس واحد الأصل هكذا في القلب, يحس حاجة هكذا يقول لك والله غناني شك باللي حرام, يعني أنا تاني مطمئني شو ما تحكي. والنبي قلنا يبين في الحديث قال البر حسن الخلق والإثم ما حكى في قلبك. بقيت يعني كل اللي راك شايب ما في قلبك, بقت حاجة أن أنت كلك في قلبك وحاجة ترحيلك في صدرك وما طمأنيش بها. بخلاف الواحد الآلي دي الخير بلا ما تفيله, واحد يشوف حاجة في طريق ينحيها يفرح بها بلا ما تفيله, بلا ما تقول له قاعد يجوز خلاص يحس قلبه هك ويحس صدره. وعلاش قلبه شعر؟ واحد يدير حاجة يحس باللي دار حرام. لذلك يذكر واحد من الدعاة يقول لك القط القط ويعرف الحرام, القط ويعرف الحرام. كيفاش هذا القط يعرف الحرام؟ هذه يعني واحد النكته. قال لك القط كي يسرق لك حاجه ما ياكلهاش قدامك, القط كي يسرق سردين مثلا ما ياكلوش قدامك, يدي اعطي له حاجه ياكلها قدامك. أعطي له أنت حاجة بيدك، أعطيها له، يقول له هو قدامك. كيف حيوان على بلوش ده، كي تعطي له حاجة، تعطي له قطعة تاع اللحم، يجي يأكلها قدامك. بصح كي سرق لك حاجة غيديها يسرق راسك، يعني ما كانش. لذلك يقول القط ويميز كذب عليك اللي يقول لك أنا ما نعرفش، يعني صح كاين أمور تكلف أحيانا، لكن هكذا الخطوط العريضة إنسان كيفاش يأكل الريبة ويقول لك أنا ما نبيش بهذه الريبة، ولا يبيع يعني المحرمات، ولا يبيع الخمر ويقول لك أنا ما على باليش باللي دراهم الخمر حرام، ولا يخدم حارس على خمارة ويقول لك أنا ما على باليش. أنا لا لا كيفاش ما على باليش، أنت خدام حارس على خمارة بينا واحد ما يفتيلك، هذه خمارة تبيع الخمر، أنت راك العساس ديالها، دراهمك حرام الآن. ولا الإنسان يبيع الدخان، وسمحونا إذا كان جماعة يبيع الدخان، إنسان يبيع الدخان ويقول لنا يعني ما على بالناش باللي تدخين حرام وما يجوش، نعم هذه السموم. تبقى الآن قضية في المخرج، هذه قضية أخرى، لكن ابتداء الإنسان اللي يبيع الدخان راهو يبيع السموم، الإنسان اللي يبيع أشرطة تاع الغناء راهو يبيع الحرام، كذا كذا بين الأمور واضحة. بينك تبيع السم للمسلمين كيفاش تبيعهم بعد تقول والله غير كيفو انت اللي بعت لك، انت حبس وهذاك حبس وهذاك حبس وهذاك حبس، خلاص نقضيو على هذا الواش. إذن على هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر ما حكى البر حسن الخلق، والإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. كذلك من الفوائد أنك إذا أردت أن تجمع معاني الواقع عندك ثلاث أحاديث، عندك ثلاث أحاديث تجمع منها معاني الواقع. عندك حديث إن الحلال طيب وإن الحرام طيب باش تعرف منهج الإسلام في الواقع، عندك حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، عندك حديث البر حسن الخلق. أجمع هذه الأحاديث ذكرها الإمام النووي تعرف منهج الإسلام في الواقع، تعرف منهج الإسلام في الواقع. كذلك من فوائد الحديث شكون الإنسان اللي نطالبوه بترك الشبهات، ولا شكون الإنسان نطالبوه بالورع؟ يطالب بالورع من استقامت أحواله كلها، أما من كان غارق في الحرام بعدين يسأل على الورع، هذا قول له أولا أنت عليك باجتناب الحرام أولا. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد سأله أهل العراق عن دم الباعوض، سأله أهل العراق عن دم الباعوض، قال يقتلون الحسين ويسألوني عن دم الباعوض، وقد قال صلى الله عليه وسلم هما ريحانتين من الدنيا. كيف الحسين بن علي قتلتوه وما حوستوش على دمه إلا حلال ولا حرام، تسقسيوني عن دم الباعوض وتقولوا لي يعني ناجس ماشي ناجس، حلال ماشي حلال، إذا قاسك واش دير، إذا طاح في الإناء واش ندير؟ عبد الله بن عمر استغرب صح تقتلون الحسين، الحسين قتلتوه اللي هو عبد خلق ربي قتلتوه وما حوستوش الى حلال ولا حرام، قتلوه اهل العراق، بعدين تسالوني عن دم البعض؟ اذا الانسان تتبع والتدقيق في ترك الشبهات هذا لا يكون الا لمن استقامت احواله كلها. خلاص الانسان فعل الحلال ترك الحرام، هاي نقول الآن الشبهات حرام ولا حلال، نقولون يجي يسأل نتكلم. أما إنسان غالق في الحرام وغالق في الكبائر وغالق في المعاصي، بعد ذلك يقول لك هذا القضية الدبابة ما الدبابة وكذا في الإناء وكذا وقاسني كلب وبعدش كرمكم الله ومسيت كلب وكذا وشعر الكلب. أخي أنت يا صلاة ما في صلاة تحوس على شعر الكلب. إنسان مطالب أول فعل الواجبات ولا فعل نعم الواجبات وترك المحرمات، ومن بعد نلحقوا قضايا دقيقة. وشنو هو الورع؟ نزيد نجيبوا له واحد تعريف. قال لك ان تترك ما ليس به بأس خشية الوقوع فيما فيه بأس، تترك الموباح حتى لا تقع في الحرام، هذا هو الورع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. اليوم راك الضوء في الظهر غد وطح في الداخل. إنسان وشد هذيك المباحات اللي شك فيها يخليها. اليوم الدين المشكوك غد ودين المشكوك غد ودين المشكوك اليوم الرابع الدين الحرام خلاص المشكوك ولت من المسلمة. شكيت هذا مذبوح ولا ماشي مذبوح، شكيت في هذا اللحم مذبوح ولا ماشي مذبوح، اليوم تقول معليش غدوه تقول معليش غير غدوه تقول معليش يبرد قلبك وغير غدوه ان شاء الله تحت الحرام ولا اليوم الرابع تحت الحرام. لا ابتداء نغلق الابواب، اغلق الابواب كل الحلال الطيب اللي ما فيه شبه. اللحم واضح المذبوح خلاص باتفاق باللي مذبوح كذا، اما يجيك من بلد اخر ويدخلك فيه الشك هنا دع ما يغلبك الى ما لا يغلبك، دع ما يغيبك إلى ما لا يغيبك. نذكر واحد القصة وقعت قديما يعني يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال في قضية الورع. قبل ما نذكر القصة اللي وهي الأخرى نذكر فعل السلف مثال من أمثلة الورع. كان واحد من السلف قديما طحلوا دينار، طحلوا دينار، كي طحلوا الدينار خرج يبحث عليه، بعدين كيمشى لقى الدينار تاعو الفد الدينار، ومن بعد واش قال وبالك ماشي ديالي عاود حطو. ها هو مثال واضح صح، هي يعني يكون نقولوا للعقل 90% 95% ديال هو اللي طاح هو اللي تفكر هو عاود ولا الدينار يعني قال الواضح صح. هذا قبل ما يلحق للواضح تلقاه فعل الواجبات ترك المحرمات يفعل المستحبات يترك المكروهات ومن بعد يلحق لدرجة الواضح. أما إنسان يأكل الحرام ويأكل أموال الناس بالباطل ومن بعد زعما تجيه يعني الفهامة في قضية الدينار ديالي إنه ماشي ديالي، هذا قولوا له غير به ماشي دي حلال دارك دايرها يعني أكالي أموال الناس بالباطل تحوس الآن على الدينار إلى حلال الحرام ما ماش أقول له حلال، لكن أنا نفهمه باللي خمم على أكثر من هذه. أنت المطالب الآن أنك ترد أموال الناس وترد الحرام وتترك الحرام. القصة الثانية يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم بشوفوا الناس كيف كانت قديمة. يعني كان رجل ومرأة كان رجل اشترى من رجل عقار، شرى قطعة أرض، كي شرى قطعة أرض لقى فيها جرة من ذهب، شرى قطعة أرض شاله كي راح يبنيها وراح يحفرها وراح يحرثها الله أعلم لقى جرة كما قلت قلة فيها ذهب جرة من ذهب. هذا الإنسان الصالح راح لعند صاحب الأرض وقال له هاك الجرة ديالك أراني لقيتها في الأرض اللي شريتها عليك. صاحب الأرض قال له نبعت لك الأرض بما فيها ديها ما تعطيها لك. صاحب الجرة اللي لقاها قال له أنا يا شريك الأرض مشيتش الجرة يا صلاح وضعهم الأمثلة الآن. أنا حكى لي واحد يعني نخرج على الموضوع، حكى لي واحد قال لي شرى واحد حوايج تاع الشيفون شراهم سطو هذوك اللي يجوا من الخارج شرا تاع الشيفون عباك هذوك تاع الشيفون خاطر تجي فيهم سنسلة خاطر تجي فيهم الولد شراها خلصها ب 40000 شرا فيستا خلصها ب 40000 دخل يده في الجيب لقى 200 اورو. السيد التم نحاهم له وقال له يعني دكتور ودهم لي حكى لي السيد صارت هنا في الدنيا نحالوا ال 200 اورو وقال له يا ودي راجل قال له شريت وخلصت لك خلاص وديتها لقيتهم في الجيب. قال له لا اداهم له والله المقال نحال حتى الفيستا قال له سمعها هاك 40000 ديالك والله خطير. المهم شوفوا بكري ما كانش هكذا يا بكري اختلفوا واحد قال له انا شريت عليك الارض ومشيتش الجرة غير ديها الله يجازيك هنيني منها ما تحملنيش مسؤولية عن الارض. الثاني قال له لا قال انا بعت لك الارض بيها موش فيها اختلفوا هذاك يرد لهذاك ماشي هذاك يقول لي لا هذاك يقول انت دي لا يقول انت دي يتحاكموا للراجل. حكاها النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح احنا بكره نحكيناها باش الناس تفهمها باللغه. تحاكموا للراجل، الراجل كان انسان صالح وكان بيعطاه العقل وصرف العقل تحاكموا ليه كيفاش ندير انا قلت لديها هو قال لي لا انا قلت شيء الله هو قال لي لا انت شيء الله كذا. قالوا عندك ولد قالوا عندي ولد عندك طفله عندك طفله زوج الولد بالطفله ونفقوا عليهم هذا الذهب وتصدقوا من هذا الذهب وكفى الله المؤمنين القتال خلاص اتناسبوا ونفقوا على اولادكم من جرة الذهب. مثال الورع كل واحد يقول لك لا كان قادر يدي ويشتري روحه يقول لك انا شريتها لا قال انا ما نديهاش هذاك ما نديهاش الحمد لله تحاكموا الواحد دبر عليهم قال لك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. هذاك ترك هذاك ترك ربي جاب اكثر من ذاك، جاب بينتهم النسبه. هذاك صالح وهذاك صالح، معليش لا تنسبوا حاجه مليحة. ان شاء الله تكون ذريه صالحه. اذا كان بابات الزوجه يفكر بهذه الطريقه، وبابات الزوج يفكر بهذه الطريقه، وعنده ولد وعنده بنت ومن بعد الذريه، يعني ان شاء الله يفضل هذه الخصال الحسنه. اذا قلنا اقتسموا هذه الاموال. اخر مساله، مسألة فقهية نضبطوها بعد الموضوع، قضية كذلك الشك واليقين في العبادات. الشك واليقين في العبادات، الإنسان إذا صلى مثلا، ولا إذا كان في الصلاة ولا قبل الصلاة وشك، كان هو توضى وشك قبل الوضوء أو لا، وهذه تحدث. الإنسان يكون راح يبدأ يصلي ولا صلى ولا ناوي يصلي ولا أقام الصلاة، يدخل له الشك، نقض لي ما نقض لي، في جه الشيطان نقض لك الوضوء لا ما نقض لكش نقض لك. هذا الإنسان وش هذا الإنسان؟ ولا خاصة إذا كان في الصلاة، راهو في الصلاة خلاص ويصلي، يجه الشيطان ويقول له انتايا راهو نقض لك الوضوء، كيف صليت بالوضوء تاع قبيلة نقض لك. هو ما كاش دليل، مجرد قول لإبليس. الإنسان في هذه الحالة وش يدير؟ إنسان عندنا قاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. إنسان أتوضى 100%، هذا الشيء متأكد منها باللي توضى خلاص. الآن انقض له الوضوء ما انقضلش الوضوء 50%، إيه 50% لا، لكن الوضوء باللي توضى قبل ما يطلع الشك هذه 100%. خلاص الإنسان الآن توضى خلاص، هو متأكد 100% باللي توضى. بعدين جات قضية أخرى، انقض لك هذا الوضوء ولا ما انقض لكش هذا الوضوء؟ هنا 50%، إيه 50% لا، الإنسان ماشي على جال 50%، ينحي 100%. 100% هو الوضوء، انت كنت متاكد باللي توضيت. الان جاك شك تاع 50% حد يثبت لك 100%، ما يقدرش. لذلك في هذه الحاله انسان يبقى على وضوءه ويبقى على صلاته، لانه اليقين لا يزول بالشك، اليقين يزول بيقين مثله. اما اليقين حاجه متيقن وحاجه متاكد منها، ترفعها بحاجه مشكوكه فهذا لا ينبغي. هذا كملنا هذا الحديث، ان شاء الله المره القادمه نديروا الحديث رقم ولا الحديث 12 باذن الله تعالى. الى ذلكم الحين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.